قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ألف طريق إلى الجنة. لازلنا في الحلقة الثالثة من حلقات قلوب في السماء. الحقيقة أنا كنت ناوي إن احنا نخلي قلوب في السماء سلسلة طويلة تتحدث عن القلوب، ولكن رأيت إن احنا ندي نبذة مختصرة نتناول فيها القلوب وأعمال القلوب وأهمية القلوب. ليه؟ لأن بالقلب عبد الله، وبالقلب حصل الإيمان بالله، وبالقلب يهدأ الإنسان، وبالقلب يؤمن، وبالقلب يكفر، بالقلب يحب وبالقلب يبغض، بالقلب يذهب إلى الجنة، وبالقلب أيضا والعياذ بالله تعالى يحبس في النار. تكلمنا عن أهمية القلب، عرفنا أن القلب هو الموضع الوحيد الذي توضع فيه التقوى. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي عليه السلام قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. القلب هو الموضع الوحيد الذي يستحق نظر الله سبحانه وتعالى العزيز المجيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية في مسلم: إلى قلوبكم وأعمالكم. بالقلب يفهم كتاب الله. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بالقلب يهدأ الإنسان، يهدأ الإنسان. من غير هدوء القلب تجد الجسد قد شقي، والنفس قد تعبت، والصدر قد ضاق. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من خطورة القلب أنه ليس في صدرك. يعني ما تيجي تسأل أي واحد: فين قلبك؟ يقول لك: قلبي هنا. لا، قلبك مش هنا. إن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال النبي عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني ما تنتظرش سعادة إلا إذا ربنا أسعدك، ولن تستطيع أن تتفادى شقاء إلا أن يفاديك الله إياه. لازم تبقى عارف كده. قلبك، أنت عارف أن بقلبك ممكن تدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. طيب، والنار ممكن الواحد يدخل النار بسبب مثقال ذرة في قلبه. قال النبي عليه السلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن أنا عايز أقول لك كمان على حاجة في غاية الأهمية، وهي أنت عارف أن بالقلب سيشعر الإنسان بأهوال يوم القيامة. قال الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر. أو قال الله عز وجل: وأفئدتهم هواء. وأفئدتهم هواء. الفؤاد ده سبحان الله العظيم. طب أنت عارف أن بالقلب والعياذ بالله تعالى سيعذب الإنسان كما كان يعذب بقلبه في الدنيا من شقاء وضيق وتعاسة، سيعذب بقلبه أيضا في النار. أنت عارف أن النار ستسلط على القلوب القاسية، ستسلط على القلوب الجافية، القلوب المتحجرة. قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. تطلع على الأفئدة، سبحان الله العظيم. فالقلب، لذلك ما تنتظرش أبدا النجاة يوم القيامة إلا بما جاء في قلبك. يعني إيه؟ يعني قلبك ده مش هتنجو أبدا إلا بما فيه. ليه؟ أصل قلبك ده ستنشر صحائفه يوم القيامة. إيه ده؟ هو القلب له صحائف؟ نعم القلب له صحائف ويكتب فيها، ويكتب فيها. خد بالك، قال الله عز وجل في المؤمنين الذين أحبوا لله وأبغضوا لله ووالوا لله وعادوا لله حتى أقرب الأقربين إليهم، قال الله فيهم أنه قد كتب في قلوبهم الإيمان. سبحان الله، دي علاقة عظيمة، علاقة كريمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك في قلبك إيمانا، وما كتبه الله لا يمحى. قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا، قال تعالى لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. فتعالى شوف، قال الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طب ويوم القيامة بقى؟ يوم القيامة سيأتي الإنسان يوم القيامة فتنشر له صحائف يقرأها، ولكن سيخرج ما في قلبه أيضا ليحصل فيوضع في حسناته أو في سيئاته. قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحان الله العظيم، أنت مش ملاحظ معايا إن الخبرة ملتصقة بما في القلب؟ هرجعك شوية للدنيا قبل المنظر ده في يوم القيامة. قال الله عز وجل عن القلب يوم القيامة وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي كان يعلم سرك ونجواك وقولك وعملك وسرك وجهرك هو الذي يعلم أيضا ما سيحدث لك يوم القيامة تفصيلا. قال تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير. علشان كده احذر إنك تدنس قلبك بشيء، بنظرة سيئة أو بكلمة خبيثة، لأن اللي بيلوث فعلا هو القلب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما وصف الله نبيه إبراهيم وأعظم فيه الثناء، أعظم فيه الثناء، قال إذ جاء ربه بقلب سليم. تعالوا بقى الليلة دي نشوف القلوب السليمة والقلوب التي صعدت إلى السماء وهي في الأرض. الحقيقة القلوب في السماء كثيرة كثيرة. يعني إيه؟ هناك قلوب في السماء بالرغم من أن أصحابها في الأرض. تعالوا كده نشوف الليلة دي قلوب في السماء. الحقيقة المرة دي هنتكلم عن قلوب النساء التي بلغت السماء، قلوب نساء في السماء. نبدأ كده، أول امرأة نتناول قصتها وقلبها الذي وصل إلى السماء هي أم موسى عليه السلام. فعلا قلب في السماء. ليه؟ أولا قلب في السماء لأنها عبدت ربها في ولدها. قلبها في السماء لأنها وثقت في الله، وثقت في الله. نعم ليه وإزاي؟ ده اللي هنعرفه لما هناخد قصتها القصيرة جدا. قلبها في السماء لأنها صبرت على قدر الله. يبقى عندك دلوقتي ثلاث حاجات: عبدت الله بولدها، صبرت على قدر الله، طب ثالث حاجة أنها وثقت في الله. ده قلب في السماء. وتعالوا نشوف عشان نعرف القلب الذي حملته أم موسى بين جنبيها كيف كان في السماء. أم موسى كانت حامل في موسى عليه السلام، وكان فرعون وجنوده ينتظرون هذا الوليد حتى يقتلوه. خافت عليه فأوحى الله إليها أن ترضعه. أي أم في هذا الوجود بالفطرة بتحمل ولدها بين ذراعيها ولا تسمح لأحد قط أن يؤذيها. الموضوع ده مش بس في الأمومة الإنسية، ولكن كذلك في يعني نوعيات الأمومة في الحيوانات والطيور، النوعيات عجيبة ونوعيات كلها تضحية. فأنا عايزكم تتخيلوا مثلا الدبة في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي تحمل أطفالها في أحشائها ثم تلد وتظل تأكل وتشرب حتى تسمن. عشان إيه؟ عشان تصبح مخزن للطعام. يجي فصل الشتاء كل شيء يتجمد، كل شيء يتجمد، ثمار، أنهار، كل شيء كله جليد. ثم الدبة تدخل في جحر لمدة 4 شهور. 4 أشهر الدبة جلسة لا تخرج، لا تأكل، لا تشرب. وإيه اللي بيحصل؟ أطفالها بيرضعوا منها لمدة 4 شهور وهي لا تأكل ولا تشرب. صيام. هذه أم من الحيوانات، فكيف بالحنين والرحمة التي في قلب أم إنسية، وبالذات إن كانت أم مميزة جدا، أم نبي، وكذلك الطفل مميز جدا وهو أيضا نبي، والخطر جامد جدا وهو فرعون، طاغية أطغى رجل عرفه التاريخ. نعرف بقية هذا القلب الماسي الذي وصل إلى السماء بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. لقد سمعت ولدك اليوم وأبكت عيوني والله علشان محمود. جزاكم الله خير والله اللي جبتوه الليلة. الله يكرمك. محمود حجازي. الله يحفظك. لي سؤال لو سمحت. تفضلي يا فندم. هل الكفار بيعذبهم بعد ما يموتهم في القبر أو ليوم القيامة، يؤجلوا ليوم القيامة؟ يعني إحنا كمسلمين طبعا عذبنا يعني بعد الموت اللي هو حياة البرزخ. أما الكفار هل يعذبهم طول ما هم في القبر لحد يوم القيامة ولا يؤجلوا ليوم القيامة؟ والله في دي حاجة تاني؟ لا بس دي. ربنا يكرمك يا مخالي. جزاك الله خير. وعليكم الصلاة والبركات. الحقيقة أن طبعا عذاب القبر على الكافرين منذ خروج روحهم وهم يعذبون، من ساعة ما روحهم تخرج وهم بيتعذبوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. ده بس اختصارا يعني. طب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت. السلام عليكم. أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا ابني وقف في الحمام النهاردة. حضرتك ممكن تعلي صوتك من فضلك؟ بقول لك ابني النهارده في الحمام على وشه وده انه يعيط. فانا خدته وقريت عليه آية الكرسي. اعمل حاجه تاني ولا ايه؟ لا ارقيه، اقراي في ايدك قل والله احد معوذتين وامسحي. أيوة. على جسمه وارقيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه. ربنا يخليك. طب انا الحمد لله دلوقتي انا جبت الحجاب وان شاء الله احتجب وكده. نعم. فعايزه دعاء انه ربنا يثبتني عليك. ربنا يثبتنا واياك على الحق ويقينا واياك الردى ويضعنا وإياك على سبيل الهدى. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ أمين. أهلا وسهلا يا مرحبا. دايما ربنا يكرمك كده بعلمك دايما اللي بتعلمه لنا يا رب. الله يبارك فيكم. دايما تفعل الإسلام والمسلمين. الله يكرمك. ربنا يكرمك ويعليك كمان وكمان. أمين يا رب العالمين. جزاك الله عنا كل خير. وجزاكم ربنا يبارك فيكم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فتخيلوا بقى أم موسى بكل هذه الإمكانيات يعني الإنسية والإيمانية، ودايما واحد لما بيقترب من الله سبحانه وتعالى بتتفجر في قلبه يا نابيع الرحمة. فتخيلوا بقى أمرها الله سبحانه وتعالى أن ترضعه، ده وضع طبيعي. طب وإيه كمان؟ إذا خافت عليه وهي طبعا خايفة عليه تلقيه في التابوت، برضو ده ممكن يبقى طبيعي، تلقيه في صندوق. طب واللي بعد كده؟ تروح تلقيه في اليم. هنا بدأت المشاكل. هو ما بدأش مشاكل، احنا كبشر تخيلوا ام بترضع ولدها ده طبيعي. طب ترميه في تابوت تحطه في صندوق عشان تخبيه برضو ده طبيعي. طب تحطه في البحر، هنا بقى تبدأ الايه؟ تبدأ المخاوف. طيب لا ده ربنا سبحانه وتعالى ما قالهاش الولد هيفضل في الصندوق، لا ده قال لها البحر هياخد الصندوق ويمشي بيه ويبعد عنها. دي لوحدها مشكلة ان الام يبعد عنها ابنها، لا وفي تابوت وفي بحر وما معهوش حد، اه والامواج تاخده كده وتمشي بيه بعيد جدا، اه طب يا ترى هتوديه فين؟ يمكن حد يرعاه؟ لا ده ما حدش يرعاه، ده هيروح للي عايز يقتله. طب يعني طب وبعدين؟ طب يمكن ما يشوفوش، يعني برضو الواحد عنده امل يعني ان ابنه ينجو من هذه المشكلة، لا ده هيشوفه وياخده وياخده. طب ما هو عايز يقتله، امال ايه اللي هيحصل؟ لا اللي هيحصل ان مفيش اي وسائل امان في هذه القضية كلها من اولها الى اخرها الا ان الله قد وعدها بانه سيعيده اليها. قال الله عز وجل: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في التابوت فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. ما فيش اي وسيله للامان غير ان ربنا وعدها وعد واحد فقط. قال الله تعالى لها: ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى قلبها كان مع ابنها ولا كان مع الله؟ طبعا كان مع الله. تعال ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب. امين. ويسرح صدرك كده بالايمان يا رب وينور قلبك بالايمان. امين. وانت؟ الله يخليك يا شيخ، لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. بالنسبه لل يعني انا عندي ابن صغير عنده 6 سنين، وبعدين يعني والده يعني مش ملتزم شويه يعني، فانا مش عارفه ان انا مثلا اي حاجه اقول له عليها، انا بحس ان انا بعمل والوالد مش عارفه خالص اعمل ايه يعني الصراحه. يا رب يبارك لك يا شيخ ورد عليا. والله يعني الاولاد امانه، وقال الله وقال النبي عليه الصلاه والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فدي امانه لازم الوالد يرعاه ولازم انت كمان ترعيه، فاذا قصر والده فلا تقصري انت. فربنا سبحانه وتعالى وعدها وعد واحد فقط، سبحان الله العظيم. طيب فام من الامهات دلوقتي ممكن هي سمعاني تقول ايه؟ اصل ربنا هو اللي وعد، دي حقيقه. ما اصل ربنا سبحانه وتعالى اذا تكلم صدق، ومن اصدق من الله قيل، واذا وعد فعل، قال تعالى: فعال لما يريد. والله سبحانه وتعالى وعده صدق وعهده حق سبحانه وتعالى. الامر انتهى، الملك اتكلم قال لك خلاص انتهى، القضيه دي اتحلت، انا حلتها لك. قال الله عز وجل: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع الحنين في قلب الأم والرحمة في قلبها على ولدها وإحسانها إليه، إنما هو من إحسانه هو سبحانه وتعالى. مين اللي خلق الرحمة في قلبك؟ ومين اللي وضع الحفاظة في نفسك؟ ومين اللي وضع حرصك على ولدك؟ ربنا سبحانه وتعالى. فتخيلي لما هو بنفسه سبحانه وتعالى يتولى حفظ ولدك ويقول لك خلاص ما تخافيش بقى، خلاص يبقى تخافي ولا ما تخافيش؟ يبقى مش ممكن تخافي. كذلك الأمر، أنا بخاطب كل أخت وكل أم وكل زوجة الآن، أنت خايفة من إيه في أوامر ربنا؟ لما ربنا يأمرك بحاجة أنت خايفة منها في إيه؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالحجاب، خايفة ما تتجوزيش؟ خايفة لأحسن تبوري؟ خايفة لأحسن الناس تقول عليكي متشددة ومتزمتة؟ ما تخافيش، ما دام ربنا اللي امرك بكده يبقى تخافي من ايه؟ ما تخافيش خلاص. برضو نفس الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى امرك بالسعي على الرزق الحلال، تقول اصلا ما اقدرش اسيب الشغل اللي فيه كذا وكذا لاحسن ما الاقيش شغل. يا رجل ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا. شوف القلب وقضيته عاملة زي قضية عظيمة جدا، القلب ده قضية خطيرة. أملأ قلبك غنا وأسد فقرك ولا تبعد مني. اوعى تبعد عن ربنا، والله الخوف هيجي لك من كل مكان، والفقر هيحل عليك من كل جانب. ومن كان له من دون الله عدة أتته الرزايا من حيث يبغي المكاسب، إذا لم يكن عون من الله للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده. اوعى تخاف من أوامر الله، ما دام ربنا أمرك بحاجة اوعى تخاف، ما تخافش. ليه؟ احفظ الله يحفظك. انت خايف انك تبقى على شرع الله، خايف انك تبقى على دين الله، خايف انك تذكر الله، ما تخافش ابدا، ما تخافش ابدا، ما دمت على الحق لا تخشى شيئا. لذلك دايما المؤمنين يبشروا بعدم الخوف، ما تخافش. قال الله عز وجل: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمؤمنين ساعة خروج الروح يبشروا بأن لا يخافوا. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تخافش، تخافش من حاجة أبدا، تخافش من حاجة أبدا. الذين قال لهم الناس، الناس دي ممكن يكونوا إنس، ممكن يكونوا جن، ممكن يكونوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. تخافش من حاجة، تخافش. عشان كده بقول لكم قلوب في السماء، الأسباب أمامهم لا تضر ولا تنفع، ودي حقيقة والله. الأسباب لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يضر وينفع ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى وجل جلاله. لازم يبقى عندك يقين على هذا تماما. فشوف كل الأخطار محيطة بموسى عليه السلام، ولكن الأم، بص خد بالك، الأم هي اللي بإيديها ترمي ولدها في التابوت وبعدين ترميه في بحر، لا وعارف انه هيروح لعدو سبحان الله العظيم. ومين عدو ما عندوش تفاهم؟ ده هو ده المقصود بانه بالذبح، ده هو ده من اجله ذبح ملايين الاطفال. قال النبي عليه السلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فكانت النتيجة، النتيجة لما فرعون اخذ موسى هم بقتله، فقيض الله عز وجل له امرأة ايضا قلبها في السماء. شوف احنا عمالين ننتقل من قلب الى قلب، من قلب الى قلب، هو كده. الاول ايه دخل قلب ام موسى قبل ما نسيب قضية ام موسى؟ قال الله عز وجل: واصبح فؤاد ام موسى فارغة. انا عايز يعني نرجع شوية كده، انتوا فاكرين لما خدنا الفرق بين القلب والفؤاد؟ لو ما كنتش فاكرين افكركم بسرعة. القلب هو اساس واصل الشيء ومقدمته، ولا قلب الجيش يعني اساسه واثمن اعضاؤه، القلب هو المحرك. طيب القلب يقلب الامور، عمال يفكر ده صح، طب ده غلط، احب لا اكره، اقرب لا ابعد، اوافق لا ما وافقش، الى اخره، ده القلب. أمال الفؤاد؟ الفؤاد ما عندوش فرصة للكلام ده. ليه؟ قال لك الفؤاد ده القلب لما بيضطرب ويصبح مندفع ويحب بشدة أو يضطرب بقوة، خلاص بقى ما بيكونش فيه تحكم في عواطف ولا في خوف ولا في أمان ولا في حب ولا في كره، بيندفع اندفاع شديد، بيبقى اسمه ساعتها فؤاد. ليه؟ من شدة الاضطراب. هو ده الفؤاد. لذلك نبي الله إبراهيم كان في قمة الذكاء لما سأل الله تعالى وقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة يعني لا يقاومون الرغبة في زيارة هذا البلد الحرام، ما يقدروش يقاوموها. لذلك انت تشوف الناس دلوقتي سبحان الله العظيم أصابتهم دعوة هذا النبي الكريم، تلاقي الناس أيام الحج والعمرة الناس تبكي، تشوف اللي لابسين بياض خلاص تخلوا عن ملابس الدنيا ومفيش زينة ولكن كل القلوب تشتاق إليها، كل القلوب تشتاق إليها. وينطلقوا وهم بيبكوا وسايبين اهاليه ولكن فؤاده يعني خلاص ما بقاش قادر يقاوم هذا الحنين الى البلد الحرام. فاجعل أفئدة من الناس. النبي عليه السلام طلع في الإسراء والمعراج فرأى أهوال ورأى جنة ورأى نار وسماوات سبع وإلى آخره. فبالله عليكم في هذا الحال قلبه كان على هيئته الطبيعية ولا بدأ بقى يتحرك وبدأ ياخد حاجة أكثر في صفاته من القلب؟ بقى خلاص بدأ يضطرب. لذلك قال الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، لأن قلب عمال بقى شغال بيشوف أهوال. لذلك أم موسى اضطربت أهوال ابنها يعني فقدته ونزل في البحر وخدوا عدو و فبدأ مضطرب جدا، خلاص ما بقاش قلب طبيعي. قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. عارف ما واحد يجي يدور في الذاكرة ما يلاقيش حاجة، يدور في عقله ما يلاقيش معلومات، فارغا خلاص ما بقتش قادرة تتحكم في عواطفها ولا في مشاعرها. وإن كادت لتبدي به، ده قربت هي اللي تقول وهي اللي تفصح عما في نفسها وتدل على ولدها. وإن كادت لتبدي به بس لولا، فين بقى قلبها؟ قلبها عند الله، ربط الله عليه. قال الله عز وجل وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لتكون من المؤمنين. ادي قلب ام، شوف بقى قلبها في السماء. طيب النتيجة، قيض الله لموسى امرأة اخرى ايضا قلبها في السماء. مين؟ امرأة فرعون. اول ما شافت موسى عليه السلام وارادوا ذبحه قالت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قالت قرة عين لي ولك لا تقتل. طب ازاي هي اقنعته؟ ازاي فرعون اقتنع ان هذا الطفل الذي اساسا من بني اسرائيل واللي هو خايف ان يجي طفل من بني اسرائيل فيكون على يديه هلاكه وزوال ملكه بان هو ده يكون قرة عين؟ سبحان الله، ما اصل القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ابى الله إلا أن يعلم أم موسى أن الذي يؤمن ويخيف هو الله، بس الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي بيده الأمن والخوف سبحانه وتعالى. فأمن الله موسى في عين المخوف في قصر فرعون. كذلك أنت وانت أساس الخوف وسبب أساسا هو تخلي الله عن العبد، تخلي الله عن العبد. اما ان يعني اي سبب يخوفك ما هيخوفك من ايه؟ انت لازم يعني تبقى عارف ان الامن بيد الله وحده، والامن في طاعه الله عز وجل كما قال الله عز وجل اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ثم بعد ذلك يقيض الله عز وجل له أخته فتمشي وراه، ولما تشوف أن الناس ما عرفوش يرضعوه وكل المرضعات وحرمنا عليه المراضع من قبل، فتدل عليه، تدل على أن في ناس ممكن يكفلوا هذا الطفل. سبحان الله، برضو ما سألوش أنت مين، ولا سألوها مين دول اللي هيكفلوه، ولا انت تعرف الطفل ده منين. سبحان الله العظيم، اصابهم العمى. ليه؟ لانهم عبيد لله، عبيد لله تعالى. والتقطه آل فرعون، آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. كلهم ما فيش واحد فيهم بيفهم، سبحان الله العظيم، ما حدش فيهم بيشوف، ما حدش فيهم قادر يتكلم او ياخد قرار او حتى يشك. أصل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في إيده القلوب دي كلها، عشان تعرفوا خطورة القلب، عشان تعرفوا خطورة القلب. القلب ده بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، يفعل الله بقلوب عباده ما يشاء. لذلك لما تلاقي حد ما بيحبكش ما تقولوش حبني. ليه؟ أصل ده قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. الحب ده رزق، والرضا ده رزق، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لما تلاقي حد مش مؤتلف معك اوعى تخليك يعني ما تحاولش تخليه يألفك ولا يحبك. ليه؟ قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اللي مكتوب له هيحب هيحب، واللي مكتوب له هيأتلف هيأتلف. ولما ربنا سبحانه وتعالى بينظر في قلوب الخلق فارى ان ده طيب وان ده محسن وان ده خير وان ده بيألف بينهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى احنا كده ثلاثهم، ثلاث نساء قلوبهم في السماء، ده في قصه واحده، ولكن كل واحدة فيهم ساهمت في تغيير التاريخ. قلوب حقيقية سبحان الله العظيم. هذه القلوب خدمت نبي من الأنبياء. عشان تعرفوا الحب، الحب لما دخل قلب أم موسى قد إيه حمته، ولما دخل قلب أخته قد إيه تتبعته، ولما دخل قلب امرأة فرعون قد إيه دفعت عنه. لا ولسه قلب ابنة الرجل الصالح التي رأت موسى فعرفت أنه قوي وأمين، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أدي أربع نساء قلوبهن في السماء، أربع نساء قلوبهن في السماء، هم دول اللي خدموا نبي الله موسى وحافظوا عليه وتسببوا في أن يعني سبحان الله العظيم تاريخ البشرية يتغير بسبب سبحان الله العظيم. علشان كده قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. هذه قصة واحدة فيها أربع نساء صالحات قلوبهن في السماء. تحبوا ناخد موقف أخير لامرأة فرعون لما كانت بتعذب برضو قلبها في السماء سبحان الله العظيم، كأنها مش حاسة مثلا بجلدها اللي بتعذب، ولا بلحمها اللي بيتشق، ولا حاسه بالصخره اللي هتنزل فوق دماغها وهتموتها، لان فرعون كان بيعذبها وكان خلاص بيقتلها. فايه اللي حصل؟ قالت: ربي بني لي عندك بيتا في الجنه، انا خلاص الدنيا دي مش محتاجها خالص ولا عايزاها سبحان الله العظيم. قالت: ربي بني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ادي قلوب في السماء. لا ده انا عايز اقول لكم كمان قلب اخر، ولكن انا بقف امامه وبتعجب. قلب في السماء، قلب مين؟ قلب ام سليم رضي الله عنها، الصابره الشاكره المحتسبه. ام سليم، مين ام سليم؟ تعالوا ناخد قصتها سريعا علشان الوقت بيجري بينا. ام سليم رضي الله عنها دي تبقى أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك رضي الله عنه. أسلمت ودعت ابنها أنس إلى الإسلام فأسلم، ثم مات زوجها مالك بن النضر، وبعدين جاء فخطبها، خطبها أبو طلحة. يبقى دلوقتي أسلمت ها، وابنها أسلم بسببها. طب وبعدين مين بقى هيسلم دلوقتي بسببها؟ أبو طلحة. أبو طلحة ده رجل من أحسن الناس في الجاهلية، وغني وثري جدا، ولكن كان كافرا. جاء إلى أم سليم فقال لها: يا أم سليم، أمامك من الذهب والفضة، اختاري اختاري، والمرأة الصالحة لا تقدر بثمن. فقال لها: تخياري من الذهب والفضة، أو قال لها: من الأبيض والأصفر. قالت: لا أريد أبيض ولا أصفر، ولكن أريد الإسلام، فإن أسلمت تزوجتك. فقال لها: ذريني أنظر في أمري. قلب في السماء، لا بيفكر في مال ولا بيفكر في دنيا ولا بيفكر في أي حاجة. طب ده معناه أن النساء ما تفكرش يعني في المال؟ لا تفكر، ولكن إذا كان قدامها بيع وشراء مع الله تتاجر مع الله، وماله ايه المانع؟ ايه المانع؟ هسألكوا سؤال يا جماعة، حرصنا على الدنيا بيجيبها؟ طيب زهدنا في الدنيا بيقللها؟ والله العظيم لا حرصنا على المال بيجيبه ولا زهدنا فيه بيقلله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رزق أحدكم يسعى خلفه فيدركه ولو فر منه، كما أن الموت يفر خلف أحدكم فيدركه ولو فر منه. عليك بتقوى الله إن كنت عاقلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فلو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر، وكم من صغار يرجى لهم طول مدة وقد أسكنت أجسادهم ظلمة القبر. دي حاجة سبحان الله، فتجرت مع الله خلاص، قالت ما أريد صفراء ولا بيضاء ولكن أريد الإسلام. ركز، يعني أنت مفروض راكب قطار، القطار ده رايح فين؟ إلى الله. قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هاجر إلى الله، لازم تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة قلبها في السماء، لا دنيا ولا شيء خلاص. فانطلقت رضي الله عنها تدافع عن ربها وتقتنص إسلام أبي طلحة. انتوا عارفين كانت ممكن تقول له ايه؟ كانت ممكن تقول له انت رجل كافر ومش ممكن اتزوجك الا لما تسلم، فان اسلمت وديتني مهري تزوجتك. لا، قالت له تسلم فقط علشان يعرف قد ايه هي صالحة وقد ايه هي لا تريد الا الله. فقال لها ذريني انظر في امري، هو ساعات معدوده يعني، راح كده وبعدين رجع تاني. قال لها يا ام سليم اني نظرت في امري فوجدت ان الذي قد دعوتيني اليه حسنا. انا استحسنت اللي انت بتقولي لي عليه، انا ساسلم واسلم ابو طلحه. هل تتخيلوا يا اخواني ان ابو طلحه ده كان ينفق على الاسلام ويدافع عن المسلمين لدرجة انه دافع عن النبي عليه السلام في غزوة احد. هو كده التعاون على البر والمشاركة في الخير، امرأة مسلمة وابن مسلم وزوج صالح كله بيدافع عن الله ورسوله. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ان ما كانش بيتك هيبقى منارة للدين، هيبقى ايه؟ وان ما كانتش عينك تستخدم في حب اولادك لله، تشوف ده بيقرا القران وده بيصلي وزوجك يعني قائم او صائم او داعي الى الله عز وجل او منفق او متصدق. ده انا اعرف عائلات بيتباروا في العمل الصالح، بيجروا ويتسابقوا على الاعمال الصالحه. انا اعرف اسر بحالها في رمضان ما بيفطروش ابدا داخل البيت، كل واحد والله منظر عجيب. هنا في مصر عندنا بيبقوا واخدين العربيات وعاملين وجبات ويقفوا على الطريق السريع او يقفوا في الاماكن اللي فيها ناس ممكن يكونوا انقطع بهم الطريق، ما فيش مكان للاكل دلوقتي، يقف وعمال وقف المرور على الطريق السريع ويدي للناس. طبعا دي مش دعوه ان احنا نوقف المرور يعني عشان ده غلط، ولكن منظر يفرح والاكياس المياه الساقعه موجوده ومتلجه سبحان الله العظيم، وعمال يفرق الاب والام والاولاد. ايه السعاده دي؟ وشفتها في الحرم، الاب والام والاولاد واقفين عند باب الحرم وعمالين يوزعوا على الناس، وواحد فيهم بقى ده يعني ده الرجل المتواضع جدا ماسك علبه الكلينكس الورق، وبعد ما الناس تاكل عمال يقول له خد يا عمه، يعني ياخد منديل عشان ينشف كمان. سبحان الله العظيم، اعمال صالحه، اعمال صالحه، والكل بيشترك فيها، والكل بيشترك فيها. قلوب في السماء، قد ايه سعادتك لما تيجي يوم القيامة وتاخد ابنك وزوجتك وأهلك معاك في الجنة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لما تشوف أولادك بيعملوا عمل صالح وزوجتك طيبة وطهرة ونقية عفيفة متعففة طيبة لله باكية وإليه طوال الليل تتضرع شاكية، ترجو من الله سبحانه وتعالى منزلة في الجنة. تقول لهم ايه يا سبحان الله؟ تقول لهم يا من يذكرني بعهد احبتي، يعني يلي بتذكرني بربي، يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب. ملأ الضلوع وفاض من أجنابها، قلب إذا ذكر الحبيب يذوب، ما زال يخفق ضاربا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوبه، لا عضو لي إلا وفيه محبتك. يعني كلنا بنقول يا رب ما فيش عضو فينا إلا محبتك دبت فيه، إيدين ورجلين وعينين ودان ولسان وكله، كلنا بنحبك يا رب، لا عضو لي إلا وفيه محبتك، وكأن أعضائي خلقنا قلوبه. هو كده لما تلاقي الكل بيحط إيده في إيدك والكل بيمشي معاك على خير وعلى صلاح وعلى هدى، الدنيا كلها بتنور حواليك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أم سليم كانت نبغة في زواجها ونبغة مع أولادها وقمة النبغة في التصرف وقت الشدة، ومر بها أوقات شدة كتيرة، تشعر أن هذه المرأة قلبها ليس في صدرها إنما قلبها في السماء. المواقف دي كلها مش هنلحق نقولها النهاردة للأسف لأن الوقت مر سريعا، وأنا شايف أن المخرج بيشاور لي أن الوقت قد انتهى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هناخد الماضي تفصيلا في المرة القادمة، نساء قلوبها في السماء مع قلب أم سليم، وهنشوف كمان القلوب اللي معانا في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بالشوق أنتظركم وبالحب ألقاكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم تحت ظل العرش يوم القيامة إخوانا على سرر المتقابلين. ما تنسوش غدا يوم الجمعة، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختموا ليلتكم بعمل صالح، توضأوا وصلوا ركعتين، تنسوش تدعوا لي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق للجنة في روضة أهل السنة، ألف طريق للجنة في روضة أهل السنة، طوبى للسائر فيها إنسا كانوا أو جنا، يتخذ القرآن سراجا وطريق الهادي منهاجا، وهناك الفردوس الأعلى وجوار الهادي.